شكرا. أعوذ من الشيطان الرجيم. إنما يتذكر أولو الألباب.

يدخلون الغرفة ومن ظلم

you

مشنا طويلة هي إحالة القرآن الكريم والتلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلك العهد القرآني فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حضر القارئ بإذاعة نورية العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقوم طويل بمحافظة كفر الشيخ. نقدم لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والإحدات الكهربائية ومركزنا الفراش الكبرى إدارة محلات أولاد البحيري لسيدي إلهي.